الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول قال خليل رحمه الله تعالى: الحمد بسم الله الرحمن الرحيم. لا أدري هل البسملة من النص أم لا، أتوقع من النص. طيب، يقول الفقير المضطر لرحمة ربه المنكسر خاطره لقلة العمل والتقوى خليل بن إسحاق المالكي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم اكرمنا اخذنا من ظلمات التبرؤات من حوله وقوته واتصلنا يلا من صحابته اجمعين. فلك يقول الفقير اللي هو المحتاج اللي هو دائم الحاجه، وهذا الفقر وصف ملازم للحاجه. المضطر معناها شديد الحاجه، نعم، لرحمه ربه معناها عفوه وانعامه، نعم، رحمه ربه، نعم. المنكسر خاطره، الانكسار تبرق إزجاء اليابس، هنا المقصود به المتألم، متألم خاطره. لأش تألم خاطره رحمه الله تعالى؟ لقلة العمل الصالح والتقوى. وهذا من شأن العلماء العاملين رحمهم الله تعالى، هو التواضع وعدم رؤية النفس، وعدم رؤية ما عملوا من العمل، نعم. رحمة ربه كسر خاطره، هو هذا أنت شيخ خليل، هذا حياة ممكن أن تكون قد قرأتموها. أي هو جندي مصري رحمه الله تعالى، وكان يلبس لبسة الأجناد، وفتح عليه بسبب تنظيفه لمستراح شيخه المنوفي رحمه الله تعالى. ذات يوم امتلأ المرحاض، مرحاض الشيخ المنوفي، وذهب إلى السوق يبحث عن عامل ينظف له المرحاض، فجاء خليل وهو يقرأ عليه، يريد أن يأخذ درسه. قالوا له: الشيخ خرج يبحث عن من ينظف المرحاض، فوس هذا ممتلئ. فجعل طيبا على أنفه ونزل في المرحاض نظفه. لما جاء الشيخ رآه في هذه الحالة قال له: عجب الناس من صنعك، عجب الناس من صنعك. هذا لا ندري هل الشيخ يقصد بها خليل هذا الكتاب الذي سيصنعه ومن صنعه لا يحمله على الدخول في المرحاض، سبحان الله. لكنه فتح عليه بسبب شيخه هو رحمه الله، وكان مكاشفا مرة على زجار يبيع اللحم الجيب، زجاره فترك الزجار بيع لحم الجيب وتتلمذ عليه. وابوه كذلك كان وليا مكاشفا، وهو رجل من الذكرات لأصل. نعم. طيب، مصله من الأكراد وكردي، عشان خليف كردي صلاح الدين الأيوبي كردي، وابن الحاج مكسر خاطر أنا المتألم قلبه. هذا مجاز لقلة العمل الصالح والتقوى. هذا هو حذف المنع، حذف النعت. العمل الصالح، الصالح نعت العمل حذفت، وهذا قليل. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: ما من المنعوت والنعت عقد ليجوز حذفه وبالنعت يقل. حذف المنعوت هذا كثير، وما حذف النعت فهو قليل. قوله تعالى: وكان يأخذ كل سفينة غصبا، كل سفينة صالحة، ولا يأخذ كل سفينة، يأخذ كل سفينة صالحة. ما شاء الله. الذي فعلت ما نعبها. إذن قلة العمل الصالح هذا هو الذي حمله على تألم القلب. خليل بن إسحاق المالكي. التقوى اللي هو امتثال المأمورات واجتناب المحظورات. خليل بن إسحاق، واسمه خليل بن إسحاق بن موسى، نعم، المالكي. وعفوا تجاوزت تاريخ موته رحمه الله تعالى. مات خليل الفقه عام وعذي شيخه شيخه قمدي عندكم هذا؟ لا لا ما عندي. متى قليل؟ لا لا ما هو عندي هذا الشاهد، ما عندي. متى قليل الفقه؟ عام وعلي، عام وعلي وعلي وعلي وعلي بالذات، وعلي بالذات. نعم ستة عقد ستة بعين سبعين وزال 776 وفاته رحمه الله تعالى. سبعمية وستة وسبعين الشيخ هو المنوفي عام قمدي قمدي شيخ هو المنوفي منوفي عام قمدي منوفي عام قمدي قمدي أعطى تسعة بالميم أربعين وذال سبعمية سبعمية تسعة وأربعين. هو طيب هو ابن إسحاق ابن موسى المالكي هي المالكي بالرفع لأنه نعت خليل، لأن خليل هو المالكي. لا يمكن أن نقول المالكي بالجر، بل إذا قلنا المالكي فقد نعتنا إسحاق بالمالكية، وهو إسحاق ليس مالكي. إسحاق كان حنفيا رحمه الله تعالى، والده كان حنفيا، لكن لما كان إسحاق وابن الحاجب صاحب المدخل، ابن الحاج ابن الحاج ما ابن الحاج ابن الحاج صاحب المدخل، نعم صديقين تتلمذ خليل على ابن الحاج صاحب المدخل، وبسبب ذلك صار مالكيا. مختصر ابن الحاج الشيخ خليل أخذ مختصر ابن الحاج فقرأه، اختصره الفرعي، لأن ابن الحاج عنده مختصران، مختصر بالفقه ومختصر بالأصول. قرأ مختصر ابن الحاج وحفظه ومكث عاما يسرده بين عن ظهر غيب بين العشاء والمغرب. ما شاء الله يوم. ما شاء الله لا أدرج فيه أدرجه في كتابه هذا وزاد عليه. هو جمع الأمهات، جمع الأمهات هذا هو؟ اللي هو اللي اسمه جامع الأمهات اللي عندكم شرحه. جامع الأمهات لله هو موجود عندي عندكم على الرف رأيته، شرح ابن عبد السلام. شرح ابن عبد السلام. نعم نعم طبعا من جديد الحمد لله، اشتراه لي هذا المصري اللي يسكن في لندن أحمد سعد الأزهري. ما شاء الله من هنا اقرأ لي هنا. ما شاء الله اشتراه جزاه الله خير والله، لكن هو خليل يزيد عليه كثير كثير كل الفقه. هذا الكتاب هذا المختصر الذي ترونه في كل شيء، ما ترك شيئا تقريبا. ما شاء الله. طيب هذا هو أصل هذا الكتاب. نعم واصل شيخنا. بعضهم يقول ان الشام البهرام انه ممكن يغني عن خليل، هل هذا صحيح؟ انا ما نعرف كتاب بهرام، اذا شفت منه خليل بالنسبه له هو بهرام، هو ابن أخته الله ربيبه. أنا أظن أني شفت أنه ابن أخته، فقال لي بعض العلماء ربيبه كان معه وقرأ عليه وهو شرحه. صحيح. لا أظنه لا يغني عنه أبدا، لا يغني عنه هو لا يغني عنه شيء. وما رأيك صيده كله في جو البحر. وما رأيكم في أقرب المسالك شيخنا على الدردير؟ المشارقة يقدمونه على خليل، يقولون حرر المعتمد دردير بالغد السالك. لا مو بالغد السالك، أقرب المسالك درس علي السلاج السالك ودقل. لا يغني عنه دردير ولا كفاه ولا يغني تغني عنه رسالة ولا يغني عنه شيء. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فسائلا عن مختصر مازلنا لا نتكلم عن ذلك ان شاء الله. إن شاء. طيب طيب بسم الله. وقال الحمد لله حمدا يوافي ما تزايد من النعم، والشكر له على ما اولانا من الفضل والكرم. قال لك عنه الحمد لله، قال انه حمد مولانا حمدا ما في يقابل، وما تزايد عنها تجدد من النعم، ونعمة بالكسر ما أنعم به إلى هنا على العباد فانتبه، ونعمة بفتحه التنعم والضم جاء للسرور فاعلم نعمة هي ما أنعم الله علينا به من هذه الخيرات، والنعمة بالفتح هي التنعم وللنعم، والنعمة بالضم السرور. نعم، ينبغي أن نقابل هذه النعم الشكر. الشكر هو عرفه محمد مولود في المطهرة بقوله الشكر صاره العبد ما أولاه مولاه من نعمه في رضاه. أن تصرف ما الله عليك به في رضا الله، ما نعم عليك به من عيش، ما نعم عليك به من بصر، من سمع، من كذا إلى غيره. حمدا يوافي معناه يقابل، ما تزايد من النعم معناه ما تشدد وتكاثر من هذه النعم. نعم، والشكر له تعالى على ما أولانا معناها ما أعطانا من الفضل، الفضل اللي هو العطاء دون عوضه، والكرم الفضل والإفضال والتفضل العطاء دون عوض فحصل. أنا لا أتوسع في هذه الترجمة لأني واضح إن شاء الله. لا ذلك جميل، لا معني ما درستها كثيرا ما شاء الله. هذا ما شاء الله كيف أول ندوره يعني. كيف لو درستموها يعني. بسم الله. قال لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. لا أحصي معناها لا أعد ثناء عليه، يعني مدحا، الثناء هو المدح، ولا نستطيع أن نمدح الله تعالى كما أثنى على نفسه. الثناء اللي هو الوصف بالجميل، نعم، على الجميل كما أثنى على نفسه. نعم. هل هي جملة مستأنفة هو كما أثنى على نفسه مبتدأ وخبر، ولا لا أحصي ثناء عليه حال كونه، يعني هي جملة حالية، ولا تفسيركم كأني فهمت منه أني لا أستطيع أن أثني عليه كما أثنى على نفسي، هل هذا هو المراد؟ نعم، لا أحصي ثناء عليه هذا من الفصل هنا، هو كما أثنى على أنه هذا ضمير الفصل يفيد التأكيد يعني الاختصاص. زين. طيب، ونسأله اللطف والإعانة في جميع الأحوال وحال حلول الإنسان في رمسه. نسأله اللطف معناها رفق، أيوة، في جميع الأحوال، والإعانة اللي هي خلق القدرة على الطاعة. نعم، إعانة خلق القدرة على الطاعة. لا يخلقنا وضده نعم بله الخذلان خلق القدرة على المصير، يعني خلق القدرة على كل شيء. نعم، في جميع الأحوال، جمع حالة حالة والنذوة تذكر، وحالة خاصة حال حلول معناه نزول الإنسان في رمسه، يعني في قبله، الرمس والمرمس والرمس قبرها هكذا كالقاموس، يعني أن هذا هو أول منازل الآخرة، فنحتاج للطف، نحتاج فيه لكثير من اللطف ومن الرعاية من مولا جل جلاله. والصلاة والسلام على محمد سيد العرب والعجم المبعوث لسائر الأمم، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأمته أفضل الأمم. والصلاة من الله الرحمة، من العبد طلبها، من ملائكة الاستغفاء. والسلام الأمان، ولكن التأمين، إذا أردت أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تسلم فنوي زيادة المقامات، فنوي له زيادة لأنه ضمن الله له الرحمة، ضمن له الأمان، وقد نظم ذلك الوالد محمد المصطفى رحمه الله قوله ينوي المصلي بصلاته على محمد خير نبي أرسل، زيادة الرحمة والأمان إذان للنبي حاصلان، نوي زيادة الإنعام، زيادة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الإنسان إذا لم ينوي هو لم يحصل، يعني بمجرد مجرد اللفظ لا يعطي معنى زيادة الأمان والرفعة، لا بد أن تنوي زيادة الأمان والرحمة. جميل هذا جميل، تنوي المصلي بصلاته على محمد خير النبي أرسل، زيادة الرحمة والأمان إذان للنبي حاصلة. جميل. طيب، على سيدنا على محمد سيده اللغة من على محمد سيد العربي والعجمي، هكذا في نسختي، والسيد العربي السيد من يجاوز عند الشدائد ومن يبذل معروفه ويقوم بما يحل معناه، هذا أنا السيد الكامل هو معروف عنه ضل خطي إنسان وجنان وملكة مبعوثي العجم ما يتكلم هو سيد العرب سيد العجم يتكلم العجم مبعوثي معناها المرسل لسائر الأمم معناها لجميع الأمم السائر بقية تقال للجميع وتقال للبقية سائره بعد أن الشمس يقطع سائره طيب بسم الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته هو مصلي المدى على آله أقاربه المؤمنين من بني هاشم قيل والمطلب وأصحابه جمع صاحبي الله صاحبي فيه لغات عندنا نظم اللغة هناك نعم من اجتمع معه مؤمنا وآمن به أو مات على دينه أرآه أو لم يره لعلة عبد الله بن أم مكتوم كان أعمى النجاشي هو تابعي فقط لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون صلى عليه آمن به لكن لم يتقى وأزواجه شيخنا بالنسبة للآل بالنسبة للآل هل في قول انه المراد به جميع المؤمنين من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هم من آله؟ انا ممكن قال لحد يوم هذا من الطالعين قال المراد بالآل اذا وردت في السنة المراد بها ما هو ذا اللي نقوله احنا ذا آل النبي صلى الله عليه وسلم بنو هاشم وبنو عبد المطلب لما المراد به أتباعه كل أتباعه هم آله جميل جاب لي حديث محمد من جد كل تقي صلى الله عليه وسلم وبريء من كل جميل. تقي ممكن ما نعرف نعرف الصلاة ما نعرف أنا بعد أني نعرف هم الكتب يقولوا لا أنهم الآل المعروفين وتوهم بنو هاشم كل هذا المطلب نعم طيب وذريتي زوجي زوجي يقال للذكر ويقال للأنثى المرأة زوجي اسكن أنت وزوجك الجنة مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأمته معناها أتباعه أفضل الأمم نعم وقبل ذريته شيخنا ذريته ذريته أمته ذريته أبناء بناته وأولاده وأمته أفضل الأمم ما أفضل الأمم معناها الأتباع قال وبعد فقد سألني جماعة أبان الله لي ولهم معالم التحقيق وسلك بنا وبهم أنفع طريق بعد ظرفهم مبني على الضم لما فاته من الإضافة إذا قلنا بعد إذا أضفناها تعرف بعدك وبعده إذا قطعناها عن الإضافة تبنى على الضم هي ظروف معه قبل وغير حسب وهي كلمة قالوا عند إرادة الانتقال من كلام إلى آخر لا يناسبه لا أطيل عليكم بعضهم يقول تجعلوا الاقتضاء بالتخلص هذا أدخل حكم نقتصر كلمة تقال عند إرادة الانتقال من كلام إلى آخر لا يناسبه جميل طيب وبعده فقد سألني أنا طلب مني جماعة أبان الله لي ولهم معالم التحقيق أيوة معالم المعالم جمع معلمين ما يهتدى به تقال للجبال والتحقيق مصدر حقق الشيء إذا عرفه بدليل من غير تقليد والمعالم هي التي يهتدى بها وسلك بنا وبهم أنفع طريق وهو الطريق الموصل إلى معرفة الله تعالى امتثال أوامره واجتنابه هذه دعوة منه لهؤلاء الجماعة الذين طلبوا منه هذا المختصر مختصرا على مذهب اختصارا اختصار الإيجاز معناها كثرة المعنى وقلة اللفظ هذا الكتاب مختصر يقول بعضهم يسائلا عن يقال أم مختصر الخليلي لقد حاويت العلم يا خليلي حصله حفظا وصرف الهمة له فقد حوى 100,000 مسألة نصا وضعفها من المفهوم وإن شكك تعدده بالمعصوم ومختصر لكنه مختصر له معنى كبير أنه فيه

طيب استخاره لا بعد يكون هي يصلي ركعتان الاولى ويا ايها الكافرون مع الفاتحه والثانيه يقول هو الله احد ما يقرا دعاء ثم يمضي لما اراد. شيخ بالنسبه للاستخاره تكرر؟ لا تكرر يعني قد سمعتها خالق بعض خالق عالم موريتاني تعدل قالوا بعد محمد بن مدمتونة مشهور بعد محمد فاضل ذاك اللي ما يتكلم فيه هذا كبير انه ما نعرف كمان يضابط انه يعدلها ويشاغل وتم منين ينزل المول يعدلها كان يعدل يكون مشكلة سبحان الله بعد ما يشرع بالسفر يعدلها مولي هو سيدني واخذ قادي ودعاء ورحمة الله تعالى ما نعرف إنه يقول أن الإنسان إذا أراد الاستخارة ينبغي أن يخلي نفسه وقلبه من مراده يعني ما يكون عنده خيار ثم يستخير ولا فما فائدة طلب الخيار أي نووي يقول لا بد أن تخلي نفسك إذا الإنسان مايل إلى الزوجة الفلانية مثلا ما الحاجة إلى ولا إلى التأليف الفلاني ما الحاجة إلى الاستخارة لكن إذا كان يخلي نفسه يعني يحاول يكون يعني صفر لا ماء لا ضد هكذا ثم يستخير هذا كلامه في شرح المسلم هذا فعلا هو محل الاستخارة الحمد لله نتوقف إن شاء الله حاضر نعم الله يجزاكم خير وقفوين إن شاء الله طيب شيخ يوم الأحد معناته أنه الخليل واثنين خليل وثلاثة إن شاء الله ويوم الاثنين خليل أي بإذن الله ها؟ يوم الاثنين يعود مالي الخليل غدا خليل إن شاء الله أي إن شاء الله أيوة. معناته يوم الثلاثاء الأعلم إن شاء الله وشيخنا زهير أي زهير إن شاء الله زهير أو ما شئتم يعني علقمة زهير أو طرف أو عنترة ما تشاءون أنا أحب طرف بما فيه كثرة اللغة نبدأ من طرف إن شاء الله شيخ نبدأ بطرف نبدأ بطرف لخولة أطلال ببرقة ثهمدي مملوء باللغة أي وحشي هو حوشي لغتي حوشي شوية هو نعم مملوء باللغة. إيه ما شاء الله. طيب. شيخنا هذا الدو ناسبكم تمام إن شاء الله أنا شو شايف الصوت واضح جيد وما شاء الله. ها؟ دو هذا البرنامج. طيب معكم؟ إن شاء الله. الحمد لله. نحاول إن شاء الله نتكلم مع الأولاد. جيد وشوفوا. أي. هو ما هو معقد وجيد. لا سهل جدا. شيخنا بالنسبة للكاميرا. صعيب. أي الإيمو صعب وفي في مشاكل. معقد الإيمو معقد هذا أحسن. كاميرا الكاميرا سهلة مجرد تضغط عليها شيخنا تتشال يعني ما لكن لا نستطيع أن نحذفها من البرنامج هي فيه